أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. ذكر قدس سره أن الظاهر عدم وجود إشكال في كون ما أتلفه الظالم مضمونا عليه في ذمته، فتنشغل ذمته بما أخذه من الغير حال حياته يجب عليه إرجاعها له، وإذا كانت موجودة أو إذا كانت تالفة تجوز المقاصة من باب الحسبة، بل قد تجب على الحاكم وعلى غيره كما تقدمت الإشارة إلى ذلك. وأما إذا مات، فإذا مات مات الاشتغال، فإذا مات أخرجت من تركته مقدمة على الوصية والإرث من بعد وصية أو دين، فأول دين بعدين يعمل بالوصية، بعد ذلك يقسم إن بقي شيء. هذا هو المعروف. لكن الشيخ الكبير رحمة الله عليه فصل ما بين حياة الظالم وموته. إذا كان حيا الكلام المتقدم، وإن مات مات الاشتغال، يعني فقط وفقط يبقى حينئذ تقسيم الديون بعد إخراج الوصية. ففرق الشيخ الكبير قدس سره ما بين كون حي عليكم السلام وما بين موتى عليكم السلام. إن كان حياً وافق المشهور ووافق الفتوى القائلة بكونه ضامناً إلى آخر ما ذكرنا، وإن مات هنا افترق عن المشهور أو عن ما هو معروف بين أو هو المناسب قل للقاعدة من الاشتغال. قال إذا مات الظالم، الوالي الظالم إذا مات دين ما أكو في رقبته يجب إخراجه بعنوان قيم المتلفات. أحسنت. نعم، إذا كان قد اشترى من السوبر ماركت شيء مثلا أو استدان من آخر شيء أو يخرج قبل الوصية والإرث. أما ما أتلفه عليكم السلام لا يجب. هكذا ذكر قدس سره شيخنا الكبير. هل استثناء ما أتلفه قيمة ما أتلفه، هل عدم اشتغال ذمته به من جهة عدم صدق الدين عليه، والآية قالت من بعد وصية أو دين؟ هذا أصلا مو دين، يقول لا دين. إذا دين لماذا لا يخرج من أصل التركة ما أتلفه الوالي الظالم بعد ما يموت؟ الآية شو تقول؟ كل إنسان يموت قبل ما تقسم التركة لابد من مراعاة الوصية والدين. أول نجي إلى الديون ندفعها، إذا بقى شيء يجي دور الوصية، إذا بقى شيء هكذا أو لا؟ الشيخ الكبير قال الظالم إذا مات فقط عدنا أمامنا دين وصية وإرث، دين ما أكو. يا بمو هذا أتلف على الغير، أخذ منهم أموال غصبا في حياته وأكلها أو أعطاها إلى الغير جائزة وهدية، ما من شغل ذمته بذاك؟ يقول لا ما تشتغل ذمته، إذا بعد حي إيه مشغولة ذمته، إذا مات اشتغال الذمة يروح، فقط العصا يضرب بها يوم القيامة أو في البرزخ. أما دين ما موجود بذمته، فكل الأموال الموجودة إذا ما موصي كل الأموال الموجودة ماذا؟ تقسم على الورثة. إذا موصي بأدوا بأن أدوا ما أتلفته، هذا راح يصير شنو من باب الوصية، هذا يستحب للإنسان أن يوصي أو يجب عليه أن يوصي، ذاك شيء آخر. أما إذا لم يوصي، واضح أو لا؟ هكذا ذكر قدس سره. النكتة ما هي؟ قال صحيح الآية قالت من بعد وصية أو دين، وصحيح هذا كان دينا، إلا أنه أحسنت، منصرف عنه. هسه تعبيره يقول شنو؟ لا ينصرف إليه لفظ الدين الوارد في الآية. مو أكو لفظ دين بالآية؟ من بعد وصية، هذا الدين ما يتبادر للذهن من عنده الدين المشار إليه، دين إلا أنه لا ينصرف. واضح لو لا؟ الدليل الثاني على أنه إذا مات ما يستخرج من تركته كبقية الديون. ياهو اللي ما يستخرج ما أتلفه، أحسن قيم المتلفات قل ما تستخرج. السيرة جارية أيضا على أنه إذا ظالم من الظلمة، مو غاصب، ظالم عنوان ظالم، الغاصب إيه، إذا مات قيمة ما أتلفه تستخرج، لأن هم دين هم الآية ناظرة إليه. أما الظالم لا، دين لكن الآية مو ناظرة إليه، فرق أكو، ظالم وغاصب اثنيناتهم حرمة، اثنيناتهم ظلمة، لأن الغاصب هم ظالم، إلا أنه فرق. الدليل الثاني على أنه ما تشتغل ذمت، عفوا، لا يخرج من التركة قيم المتلفات، السيرة جارية على أنه الوالي الظالم إذا مات، عمال الظلمة إذا ماتوا يجون إلى الأموال التاركيها، ما يجون يقولون والله خل نشوف سيارة فلان كلاها، أرض فلان غصبها، لا، يجون يشوفون وصى أو لا، إذا وصى يطلعون الوصية، إذا ماكو وصية تقسم كل الأموال على فهذا دليل على أنه، لأن السيرة من الأدلة، أحكي أكثر لو واضح. هكذا ذكر الشيخ الكبير رحمة الله عليه. الشيخ الأنصاري يناقشه، الثنيان يناقشه، بالثنين كلا الدليلين يناقش. خل نقرأ هذا ثم نأتي إلى المناقشة. قال وكيف كان، ذكرنا على أنه سيجب الاستنقاذ من إيد الظالم أو لا، تجوز المقاصة أو لا، إذن الحاكم لازم أو لا، هذا ما علينا بيتقدم. فالظاهر أنه لا إشكال في كون ما في ذمته ذمة الظالم من قيم المتلفات، من شي يسموها بالنحو بيانية، من قيم المتلفات غصبا، لا إشكال في كونها شنو؟ من جملة ديونه، نظير ما استقر في ذمته بقرض أو ثمن مبيع أو صداق أو غيرها، يعني نظير ما اشتغلت ذمته بها من غير جهة الظن، مو غصبه كذا، لا راح اقترض من زيد، راح اشترى من السوبر ماركت، كيف هي دين ويستخرج بعد الكذا من تركته بعد موته، هذا أيضا كذلك، ومقتضى القاعدة كونها كذلك بعد موته، كما في حياته هي دين ولا بد من إخراجها، بعد موته هي دين ولا بد من إخراجها من التركة، هذا مقتضى القاعدة، دين كل دين يخلق، فيقدم جميع ذلك على الإرث والوصية، صحيح أو لا؟ إلا أنه ذكر بعض الأساطين وهو كاشف الغطاء كما ذكر شيخ الكبير أن ما في يده من المظالم تالفا، إذا العين باقية يجب إرجاعها حيا وميتا، إذا ماتوا العين ما موجودة تالفة، هنا فرق بين حياته وبعد موته، فذكر أن ما في يده من المظالم تالفا، يعني قل قيم المتلفات، أن ما في، وتعبير ما في اليد فيه شوية مسامحة، لأن إذا هو تلف بعد شنو، بعد ما في اليد شنو، أي أن ما في يده من المظالم تالفا لا يلحقه حكم الديون في التقديم على الوصايا والمواريث، مؤول دين بعدين وصية بعدين إرث، مو بعد بالآية وبالنصوص هكذا، مو أول تجي تقسم وبعدين تجي تلاحظ الوصية، مو أول تجي تطلع الوصية وبعدين تلاحظ الدين، دين وصية إذا بقى إرث، جيد؟ فذكر أن ما في يدي كذا لدليلين، واحد اثنين، جيد؟ واحد لعدم انصراف الدين إليه، يا دين يا دين المذكور بالآية، مو الآية تقول لك من بعد وصية أو دين، تقول هذا الدين اللي موجود بالآية ما يجي للذهن المقصود به قيم المتلفات، دين سوبر ماركت، دين قرض، دين ما كذا، مو دين اللي ماخذ بظلما وأتلفته، جيد، وإن كان يطلق عليه لغة عرفا أنه دين، لكن المستفاد من الآية غير هذا الدين من الديون، يعني كأنه الآية إذا تطيها لسام هيك تقول من بعد وصية أو دين غير ما أتلفته أيها الظالم، لعدم انصراف الدين إليه، وإن كان منه، وإن كان من الدين ما إيه هذا شنو دعوة الانصراف، من جاب شيخ الأنصار يجاوبه يقول لا ما فهمنا شنو هذا منين، إذا ما منصرف الدين ما يشمله، الدين ما يشمله، هي بالآية شأكو، بالآية شأكو ثلاث أشياء، إرث وصية دين، مو كله لا، لما الدين ما يشمله يعني باقي لو وصية لو، فنتمسك بعموم، لو كان يشمله كنا نتمسك بعموم الدين ونقول ادفع مديون هذا، اطلب الفلوس اللي تاركها، مو كله لا، فلما خرج عن العموم، عموم الدين، عموم الدين ما يشمله منصرف عنه، بقى هذه الأموال الموجودة عند الميت فقط مشمولة لعموم الوصية والإرث بعد عموم الدين، واضح له لا، هو ترك مليار، إذا عموم الدين ما يشمله فقط يبقى عموم الإرث والوصية يشمله، لذا قال وبقى عموم الوصية والميراث على حاله، فلا بد أن يصرف في الوصية والميراث ما ترك ظالم يصرف بهذا الانصراف عموم الدين عنه، أمشي واضح، واضح الحال، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني وللسيرة المأخوذة يدا، لما قال يدا بيد؟ لأنه لا عبرة بالسيرة المنفصلة عن الشارع، يعني يقول يعني يقول يعني يعني يقول شنو الجديدة الوليدة حديثة الحادثة، السيرة الحادثة أنا ما يفيد، سيرة المتأخرين ما يفيد، سيرة المأخوذة يدا بيد، لماذا؟ لأن السيرة إنما تكون حجة من جهة كشفها عن من؟ عن صدور شيء من للمعصوم. خذي متى أنت تقدر تقول والله صادر من المعصوم شيء؟ إذا كانت السيرة أحسنت متصلة بزمن المعصوم. أما إذا كانت وليدة الفتاة والجديدة مالت 200-300 سنة 400 سنة حديثا المتأخرة الأخيرة، هذا ما راح يكشف عن رأي المعصوم سلام الله عليه. واضح؟ وهذه السيرة أقول لك سيرة متشرعة على سيرة عقلاء. خسيرة العقلاء إذا حصلت هذا شبهم من ظلم يقزمون بيناتهم، فايدة ما بيها. لابد أن تكون حتى تكون حجة، لابد أن تكون شنو؟ سيرة متشرعة. فعلى هذا لو أوصى، على هذا يعني ماذا؟ لأجل هذين الدليلين إذا قلنا بأنه قيم المتلفات ما مشمولة للدين عموم الدين، يعني يقول عدم كون قيم المتلفات من الديون، إذا على هذا إذا ما كانت من الديون فلو أوصى بها الله شوية داشنه أوصى، قال أنا أتلفت على فلان أتلفت على فلان غصبت فلانا كذا، فلو أوصى بها بعد التلف أخرجت من الثلث مو من الدين، من الوصية، بعنوان الوصية راح تخرج. ومعلوم الوصية، معلوم الوصية إذا ما زادت على الثلث تقدم على من؟ على الإرث. وإذا زادت بمقدار الثلث والزائد على ذلك الورثة لازم يرضون، مو تشيلوا لا. هسا هذا بعد أن ذكر هذين الدليلين من صاحب كشف الغطاء، الشيخ الأنصاري يناقش كلا الدليلين، يقول أما الدليل الأول منع الانصراف والله ما افتهمنا شنو، ليش أقول لك لا ينصرف؟ لا ينصرف، لا نمنع عدم الانصراف، لا عموم الدين يشمل حتى قيم المتلفات من قبل الظالم. الظالم شأنه غير الظالم، كما أن غير الظالم لفظ الدين يشمل ما أتلفه له، لا لفظ الدين يشمل ما أتلفه غير الظالم، غير الظالم أي زوجة الظالم إذا أتلفت شيء يشمله الدين لو لا إذا ماتت، كذلك الظالم شنو الفرق انصراف شنو هذا؟ نفس الظالم إذا أتلف شيئا مو بالظلم، بالليل جاي يمشي بالشارع وأتلف ما متعمد يكون مضمونا مشمول لعنوان الدين لو لا بعد ما، كذلك هذا ما أتلفه بس هذا الانصراف من اجى هذا؟ هذا بالنسبة للانصراف الدعوة الأولى. وأما السيرة، هذه السيرة سيرة لا أبالي، سيرة ناشئة من عدم المبالاة، سيرة أشخاص اللي ما متدينين اللي يجون أحسن، مو بازاريا، مو السوق والكذا، لا أدون من ذلك، غير متشرعين. إبر غير المتشرعين لما يجون يشوفون الظالم أبوهم ترك ماذا؟ مقدار كبير من الأموال، الوصية قد همت، الوصية هم قد يبلعوها يأكلوها، إيه ما لا أبالي. فإذا ما يمكن استكشاف رأي المعصوم من خلال عدم دفع تلك الديون. شون هذا شون استدلال غريب، واقعا غريب. هم ما يقدرون، هم ما مبسوطي اليد حتى ايه، ما يكشف سكوتهم، ما يكشف عن عدم وجود هذا الحكم الشرعي وفيه منع الانصراف. اقول لك الحلو، الحلو ايش كان يعبر الشيخ الاولى، ايش كان يعبر الشيخ هو هناك الاشكال ايش كان عبارته؟ عدم الانصراف. فالمناسب منع عدم الانصراف مو منع الانصراف، مو ما دام معبر عدم التذاكمة قبله فمنع عدم الانصراف، النتيجة واحدة لأنه عدم الانصراف هناك في الدليل عدم انصراف لفظ الدين. إحنا أنا منع الانصراف يقول ليش تقول الدين ما يشمل؟ النتيجة واحدة راح تصير، لكنه التعبير اللائق بالدليل أن يعبر في الجواب شنو؟ نفس التعبير في الدليل بس تضيف لنا منع. قايل انصراف قول نمنع الانصراف، قايل عدم الانصراف قول نمنع عدم الانصراف، بعد واضح أكثر من هذا لنا. قال وفيه منع الانصراف، فإنا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا. الآية ذكرت عنوان وفي معرفة المراد من الدين لمن نرجع، ويا من جاي يتكلم القرآن أحسنت على طريقة العرف نفس الأساليب المحاورة العرفية شنو جاي يتكلم على ضوء، فنرجع إلى العرف. العرف لما يسك أذنه لفظ الدين وعنوان الدين ايش يفهم من عنده غير قيم المتلفات؟ لو يعم المتلفات أيضا قيم المتلفات يعم خلاص. قال فإنا لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا بين ما أتلفه هذا الظالم عدوانا وبين ما أتلفه هو نفسه شنو أحسن نسيانا. قلت أنا بالليل المثال بالليل ليلة ظلماء الجو أظلم و يعني أقول لك لا نجد بعد مراجعة العرف فرقا في صدق الدين عليهم، ماكو فرق. وكذلك بين الظالم وبين غيره إذا أتلفه غصبا، ولا نجد ولا بينما أتلفه عدوانا هذا الظالم. حتى تقول جنابك ماذا؟ تقول لا يعمه عنوان الدين، وبينما أتلفه شخص آخر بس مو ظالم غاصب فقط، مو بعنوان ظالم، مو بعنوان حاكم ظالم أو من عمال الظلمة، لا غاصب، ذاك تقول يشمله الدين، هذا لا يشمله، مو واضح. اللي أنا عبرت جبت مثال قلت شنو زوجة الظالم إذا أتلفت، ولا بينما أتلفه عنوانا هذا عدوانا هذا الظالم وبينما أتلفه شخص آخر من غير الظلمة، مع أنه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته إذا كان حي الظالم تجوز المقاصة أو لا؟ قلنا تقدم تقدم نعم يجوز. إذا كان أقول لك عند شنو أتلف أتلف أتلف أتلف مليون، أتلف ما يساوي مليون هذا الظالم، وعنده موجود أقول لك شنو مليون، هذا أقول لك يجب الخمس به مستطيع يكون شو يقولوا ظالم إيه الظالم الظالم يقولون شوف الأحكام جاي تترتب عليه، ماكو فرق بين حياته وموته، ما يصير تفرق ما بين هاتين الفترتين. قال فكما حكم الدين يشمل صورة ما إذا كان حيا أيضا يشمل صورة ما إذا كان صار ميتا، واضح؟ وكما لا يشمل إذا تريد تقول ما بعد، وكما لا يشمل إذا مات حكم الدين ما يشمل، لابد أن تقول في حال حياته أيضا لا يشمل، مع أنك تقول قال مع أنه لا إشكال في جريان أحكام الدين عليه في حال حياته من جواز المقاصة من ماله كما هو المنصوص وعدم تعلق. إيش عندكم تعلق لو عدم تعلق؟ أي تعلق المناسب عدم تعلق، ماكو حاشية. وإحنا نريد نقول عدم تعلق الخمس والاستطاعة، أي ما يكون مستطيع خمس مو لازم لأنه ذمته مشغولة، بس طبيعي هذا بعد ترك إلى بحث الخمس، مجرد اشتغال الذمة هذا هو شنو يسقط الخمس، لو إذا دفعته يسقط الخمس. أما إذا مرت رأس السنة جاء رأس السنة ولم تدفع ما أتلفته، هنا تكون شنو واجب عليك الخمس. هذا أترك إلى بحث الخمس. فلو تم الانصراف، وين الانصراف؟ عنه. تم الانصراف، لزم ما بعد الموت، لزم التفكيك، لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين، اللي واحد من جملة الأحكام المنوطة بالدين شنو هي؟ الضمان. لزم إهمال الأحكام المنوطة بالدين وجودا وعدما من غير فرق بين حياته وموته. إذا تم الانصراف قلت والله هذا ما يسموه دين، شب حتى حياتهم لا تقول اللي ما يسموه دين، ليش بحياته يسموه دين بعد ما ماته؟ عفوا يسموه، أنا اشتبه، يسموه دين إلا هاي بالعمد، يسموه دين إلا أنه شنو حكم ميلح، مو هو قال بعد الموت يسمى دين، لكن الآية اللي قالت من بعد وصيتنا أو دين، هذا الحكم للدين وهو الضمان منصرف عنه. وإذا تم خفي كليهما بعد، حياة وموت ماكو فرق، وإذا لم يتم في كليهما جيد واضح، ما له معنى نفرق، نهمل الأحكام بعد الموت ونطبق الأحكام حال الحياة. النقطة تشوف انصراف، إذا انصراف موجود ما بعد الموت قبل الموت كذلك، إذا ما موجود ما موجود كذلك، واضح ماشي الحال. وما ادعاه من السيرة فهو ناش من قلة مبالاة الناس. طبيعي هذه الرواية قال كما هو المنصوص، خل أقرأ لك الرواية لا بأس، لعله إشارة إلى هذه الرواية، رواية العلاء بن رزين، داود بن رزين. الرواية هكذا، وقال كما هو المنصوص أنه حال حياته تجوز المقاصة. قال قلت لأبي الحسن عليه السلام إني أخالط السلطان فتكون عندي الجارية فيأخذوها فيأخذونها والدابة الفارهة فيبعثون فيأخذونها، بالقوخ ما أقدر أحكي وياهم، ثم يقع لهم عندي المال فلي أن آخذه. قال عليه السلام خذ، احنا مقاصرين، خذ مثل ذلك مثل ذلك ولا تزد. أحسنت عليه. خب لا مو هذا لا أخو هذا ما بيدل دليل، ما تقدر تقول أحكام إيه، تقدر تقول على أنه مو بعيد نستفيد هذا أولوية. وما ادعاه من السيرة فهو ناش من قلة مبالاة الناس كما هو ديدنهم في أكثر السير التي استمروا عليها. شوف قال من قلة مبالاة الناس، ما قال قلة مبالاة المتشرع، لأن إذا فرضتهم متشرع قلة مبالاة لا معنى له، متشرع يعني ملتزم بالشيء، قلة مبالاة عبر الناس. ولذا هؤلاء الناس لأجل قلة مبالاتهم بأحكام الشريعة لا يفرقون في ذلك بين الظلم وغيرهم، إذا واحد غاصب هم ما يأدون يقتسمون كلش كلش، قلنا شنو يعملون بالوصية، وأما دفع الديون حتى غير الظلم أما تورثتهم ما يدفعون. فإذن هذا مو ناشئ من وصول ذلك من الشارع، بل وليد عدم مبالاتهم بأحكام الشرع، ولذا لا يفرقون في ذلك بين الظلمة وغيرهم ممن علموا باشتغال ذمته بحقوق الناس من جهة حق السادة والفقراء، أو من جهة العلم بفساد أكثر معاملاته، ولا في إنفاذ وصايا الظلمة وتوريث ورثتهم بين اشتغال ذممهم ما يفرقون. يجون أول شيء يفتحون الوصية، أكو وصية أو لا، هذا ماكو، يقسمون أصلا ما ينظرون إلى أنه أتلفوا أكلوا غصبوا. وبين اشتغالها بديونهم المستقرة عليهم من معاملاتهم وصدقاتهم الواجب عليهم، ولا بين ما علم المظلوم فيه تفصيلا وبين ما لم يعلم، كل ذلك لا يفصلون. فإنك إذا تتبعت أحوال الظلمة وجدت ما استقر في ذممهم من جهة المعاوضات والمداينات مطلقة، أو من جهة حتى المؤذن المطلوب مطلوب للبقال، أو من جهة خصوص أشخاص معلومين تفصيلا أو مشتبهين في محصور. لا تجيب لي شبهة غير محصورة، واحد من أهل معذر العراق يطلب الظالم، هذا شبهة غير محصورة لعله ما يلتفتون. إيه بس مع ذلك لابد من التصدق، إخراجه، رد مظالم كذا. لكن ذاك فرد مجال آخر، لا، لو علم بالخصوص أو في دائرة محصورة. فإنك إذا تتبعت أحوال وجدت ما استقر في ذمهم كافيا في استغراق تركتهم المانع من التصرف فيها بالوصية أو الإرث. ولكن مع ذلك تجدهم شنو؟ يقدمون الإرث والوصية، بل الإرث لعله على. وبالجملة فالتمسك بالسيرة المذكورة أوهن من دعوة الانصراف السابقة، فالخروج عن بها عن القواعد المنصوصة المجمع عليها غير متوجه. فالخروج بها بهذه السيرة عن القواعد المنصوصة، قضية اشتغال الذمة بما أتلفه ظالم أو غير ظالم، هذه مستفادة من النصوص، نرفع يدنا لأجل هذه السيرة، يعني السيرة تصير مخصصة إلى هذا. لا، ما تصلح هذه السيرة لو كانت تامة السيرة. إيه، إحنا مو أنه نريد نقول تلك آبي عن التخصيص، لا، هذه ما تصلح مخصصة، لأن هي مو تامة بنفسها السيرة. وإلا إذا كانت السيرة تامة، أو تجيب لي رواية تامة سندا ودلالة، إن قول يابا إذا مات مات الاشتغال، الورثة خلي يعملون فقط بالوصية ويأخذون الباقي أرثا، مو لازم يدفعون ما أتلفه أبوهم الظالم. لكن المفروض ما عندنا دليل مخصص. الثالثة، المسألة الثالثة من مسائل الخاتمة بعد ما كمل البحث السابق، زين، صار البناء شنو دخل في الخاتمة، وتشتمل على مسائل: المسألة الأولى بيع المصحف، المسألة الثانية جواز الظالم وعماله، المسألة الثالثة هذه. السلطان يجي ياخذ، سلطان غير العادل غير المنصوب من قبل المعصوم سلام الله عليه، مو الحاكم الشرعي، لا، إنسان ليس أهلا شنو للتسلط. هذا السلطان يجز الجلاوزة، يأخذون أموال بعنوان الخراج، بعنوان المقاسمة على الزرع، بعنوان الزكاة على الغلات والنقدين والأنعام الثلاثة. هذه اللي يأخذها الظالم تحت واحد من هذه العناوين الثلاثة، واضح أخذه بحق لو مو بحق، مو بحق. ومقتضى القاعدة هم مات هذا المأخوذ باقي على شنو؟ ملك المأخوذ منه، لأن هذا مو أخذ شرعي حتى يتعنون بالخراج ويتعنون بالمقاسمة ويتعنون بالزكاة، فباقي هذا على ملكه لكن بيد الظالم. هذا واضح لهنا؟ السؤال: إذا أخذ الظالم قسم من هذا المال اللي هو خلي أقول أخذ قسم من الخراج من الزكاة من المقاسمة وأطانية إلي خذا من الشيخ وأطانية إلي حلال إلي أخذ أنا أو لا قلنا مقتضى القاعدة هذا بعد باقي أي حلال أخذ أو لا أو إجا قل لي إحنا عدنا سأل الآن 10,000 رأس غنم خذنا من فلان زكاة تشتريهن أو لا إلي حق أشتريهن أو لا سؤالنا واضح أو لا مقتضى القاعدة قلنا شنو يجوز مناسب لو ما يجوز ما يجوز أعلم هذا أموال الغير أخذت بغير حق لكن جاءت النصوص ودلت على جواز ذلك فإذا كلامنا هنا أنه ما يؤخذ مقاسمة خراجا زكاة هل يجوز أخذه هل يجوز شراؤه أو لا الجواب نعم يحل أخذ الخراج يعني الجواب نعم هذا نريد بحث احنا لكن نذكر بعض الروايات الدالة على الجواز قال المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمهما باسم الخراج باسم المقاسمة من الأراضي من الزارع على المحصول يضرب ضريبة يقول عشرة الطينة يدز أحد أفراده يأخذ عشر الحاصل الزراعي باسم مقاسمة على الأرض الخراجية يأخذ شنو دينار ودرهم أو أموال أخرى يأخذ أموال زكوية يأخذ الزكاة من عندها يدز يرسل عامله في الزكاة يأخذ الزكاة يجوز أن يقبض منه مجانا أو بالمعاوضة لو هدية يعطيك إياه لو تقدر تأخذه طبيعي إيش قال الشيخ قال ما يأخذه السلطان باسمهما ومن الأنعام بس ليش خصصها بالأنعام ما إلى داعي قول ابن الأموال الزكوية مناسب هيك لأن هذا ما مختص الحكم بالأنعام بالغلات أيضا كذلك إذا أخذ حنطة وشعير وتمر وزبيب أيضا باسم الزكاة والطانية إلي هدية أو باع لي يجوز واضح فتخصيص ما أخذ بعنوان الزكاة بالأنعام بلا وجه يجوز أن يقبض منه مجانا أو بالمعاوضة وإن كان مقتضى القاعدة شنو ليش لأن ما أخذ بعد باقي إذا جاء واحد غصبا علي قال هذا شيخنا خمس جاي أخذ أموالك ما يتعنون بالخمس لازم أنا أطلع خمس فهذه بعدها أموالي بتعييني لها تتعين كونها زكاة مو بتعيين الظالم واضح لو لا وإن كان مقتضى القاعدة حرمته لأنه غير مستحق لأخذه الظالم مو مستحق فتراضيه مع من عليه الحقوق المذكورة في تعيين شيء من ماله لأجل تلك الحقوق باسم تلك الحقوق زكاة مقاسمة خراج فاسد تراضي هذا فاسد لا يعني لا يترتب عليه أثر هذا مقتضى القاعدة معه تراضي الجائر الظالم الجائر مع السلطان قول السلطان مع المالك أحسن يؤخذ منه تراضيه معه وذاك لما يجي يقول يلا أعطي الزكاة وذاك مجبور يرضى وياه يدفع له 50 رأس تراضيه معه فاسد أي خب النتيجة ما مستحق هو مات ما مستحق ما لحق أن يأخذ ما منصوب من قبل الشارع للأخذ كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شيء إليه عوض الأجر راح للظالم شخص غصب دارا من زيد عمرو، غصب من زيد دارا، ذهب إلى السلطان عمرو، السلطان قال له اعطيني الأجرة، فإذا طال أجرة يصير حلال لي ما. كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير في دفع شيء إليه عوض الأجرة، هذا مع التراضي. وأما إذا قهره على أخذ شيء بهذه العنوة ففساده، هي هذا مقتضى القاعدة. لكن جاءت الروايات قلنا شنو والمسألة حكي فيها الإجماع جواز. الثالث إيه؟ يقبض من السلطان، من يقبض؟ شخص آخر يقبض هذا إما مجانا إذا دفعه إليه هدية، سمي جواز سلطاني أحسن، أو شنو يشتري منه. وكيف كان فما يأخذه الجائر مقتضى القاعدة ماذا قلنا؟ باق على ملك المأخوذ منهم، لأن أخذ مو بحق، ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب. هسه هذا ينبغي، هاي واضحة، هذا السطرين واضحات. هسه أدي أعلق تعليقه، قد جنابك بأحد جوابين تعالج القضية. واحد تقول أصل هذا الكلام اللي ذكره مو صحيح، بل خارج عن ملكي. ليش تقول باق على ملكي حتى لو يأخذ غصبا؟ خارج عن ملكي، ولذا جاءت الروايات و و و و و, و أجازت لي أخذ. وإذا باق على ملك شو نجوز للروايات؟ يعني معقول الشارع يجي يقول ملك الغير لك حق أن تأخذه وتأكله؟ قول أقل يقول لي أخذ من هذا حسبة ورجعه، شلون يقول لي أخذه وبلع؟ فلما يقول لي أخذه وبلع يعني شنو؟ خرج عن ملكه ولو بالأخذ أحسن. هذا المناسب، مو خمس جاي نحكي خراج، ذولاك ما يعترفون بالخمس. سمون يجي يقول السلطان المخالف لو يعم المؤالف أماد الظالم، لا أسا احنا المخالف ما يعترف بالخمس، قول خراج مقاسمة زكاة. الشيخ الأنصاري يقول مقتضى القاعدة باقي على ملكه حتى لو تراضى، ويا التراضي فاسد، فمقتضى القاعدة لما باقي على ملكه ما يجوز أن تتصرف. نقول ليش نقول باقي على ملكه؟ لما الرواية تقول يجوز لك أن تتصرف معناه شنو؟ خرج عن ملكي وإن كان الأخذ قهرا غصبا. إما هكذا، وإما أن نقول لا مو خارج عن ملكه، لكن لما ندفع لك إياه أنت الشيعي، الشارع شنو قال؟ هسا يلا يخرج عن ملكه، هسا أنا أقبل بعنوان الخراج ما يخالف. فلازم نشوف الروايات شو نستفيد من هذا، مو من الساعة الأولية لما دفع خرج عن ملكه، لكن لما الروايات قالت إذا دفع للشيعي حلال الشيعي يأخذه أو يشتري من ذاك الوقت في تلك اللحظة يكون قد خرج عن هذا. لا بد من الوقوف عند الروايات والنصوص حتى نشاهد المستفاد منها. واضح؟ أمشي؟ أحسنت. وشلون باقي على ملكه والشارع يجوز لك أن تتصرف بيه تاكله؟ ما شوية ثقيلة؟ ما عندنا من الشارع، ممكن للشارع هذا أن يفعله، لكن ما معهود من الشارع عن هالشي يسوي. اي فرد فذلك لابد. ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر بلا خلاف يعتد به بين ال، بلا خلاف شنو هو بلا خلاف؟ لا مو المراد من بلا خلاف، لا، ما هو الذي ليس حكما خلافيا؟ جواز الأخذ من السلطان إما مجانا أو معاوضة. بعدين يقول لا وعن بعض حكاية الإجماع عليه. شنو الفرق بين بلا خلاف والإجماع؟ إيه؟ ها بلا خلاف ما جاي ينقل قول المعصوم سلام الله عليه، أما الإجماع حكاية قول هذا أحد الفوارق. بعضهم لا ما يفرق، لما يشوف بلا خلاف يقول هذا خلص إجماع محكي. هذا بعد إسه أنت و... أي وكرمك شلون تتلقى هذه العبارة الإجماع أو بلا خلاف، لأن مختلفة الأنظار مختلفة. قال في محكية تنقيح، تنقيح الرائع فاضل المقداد، لأن الدليل على جواز شراء ذن الثلاثة، الثلاثة شنو هي؟ والزكاة. الدليل على شرائها من الجائر وإن لم يكن مستحقا له الجائر، النص الوارد عنهم عليهم السلام والإجماع. تقول لي فلسفة الإجماع شنو؟ أقول لك ما أدري، هو إحنا شو مفتهمين من الأحكام حتى هذا الطالبني شنو سره وشنو فلسفته والإجماع. وإن لم يعلم مستنده، يعني وإن لم يعلم مستند الإجماع يعني النكتة وسر الإجماع، أو وإن لم يعلم حكمة ومناط الحكم، الحكم مو الإجماع مو الاتفاق، الحكم ليش الشارع جواز ما ندري شنو الحكم، بس احنا هذا حطه مثل ما ما ندري لماذا الشارع جعل صلاة الصبح ركعتين، مش ندري نسا احنا وسوا احنا حلينا المشاكل كلها، بقت بس هذه علمنا كل شيء واضح او لا. فهذه وان لم يعلم مستنده، مستند الاجماع المقصود، يعني شنو نكتة الاجماع ما اعلم، أو لا نكتة الحكم ما هي ما عرفناها، وإن كان العقل يحكم لأول وهلة بالحرمة لكن ما لم يرخص الشارع، الشارع رخص، حكمة الترخيص ما هي غامضة علينا. ويمكن أن يكون مستنده أن ذلك، يمكن هكذا نقول الخراج المقاسم الزكاة حق منه الأئمة سلام الله عليهم، الأئمة ما تجوزوا لشيعتهم. ويمكن أن يكون مستنده أن ذلك حق للأئمة عليهم السلام وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي. يتوقف عليه من؟ على الإجازة، على صاحب الإذن وهو الإمام. الإمام ما تأذن تنحل المشكلة. هذا ما ذكره منه الفاضل المقداد. تتمة الحديث إلى غد إن شاء الله بحولي وقوتي وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.